بالنسبة في انتقادات وجهت لبعض الكتب للشيخ سيد قطب كالنقد الأدبي والتصوير الفني في القرآن، وقلت من قبل أن الكتب التي زل فيها الشيخ سيد عليه رحمة الله اعتذر عن هذه الأشياء، وهذه طبعات قديمة، وهذه الأشياء نبه بها الشيخ بكر أبو زيد على الشيخ المدخلي ونصحه أن يرجع إلى طبعات المحدثة. ولنا أخ من إخواننا في الهيئة العلمية للدراسات الاستراتيجية والدينية عد بحثا قيما عن سيد قطب وبراءته مما نسب إليه، فعندما يطبع هذا الكتاب إن شاء الله يعني أرجو أن يلقى قبولا حسنا. أحد الدعاة سئل عن أخطاء سيد قطب فقال إنه قد اعتذر عنها، والكتب الموجودة طبعات قديمة، وقد نبه الشيخ بكر عليه فما طالب فضيلتكم. الذي يقول هذه الكتب طبعات قديمة هو نفسه طبعة قديمة، هو نفسه طبعة قديمة، ما يعي شيئا. لو طبعات قديمة على ما لم تهلك ويؤتى بالطبعات الجديدة؟ عجيب، يعني طبعات قديمة وموجود طبعات جديدة، والطبعات الجديدة غير موجودة والقديمة هي الموجودة. هذا كله تمرير وتبرير وتعليل عليل بل ميت. والذي يقول ذلك بأنها طبعات قديمة هذا هو اللي طبعة قديمة، وإلا فهذا يرجع إليه. فين الطبعات الجديدة؟ فين اعتذارات سيد قطب؟ هاتوا لنا اعتذارا واحدا أنه تراجع عن سب معاوية وعن سب أبي سفيان وعن سب هند، هاتوا. إنما المعنى في بطن الضل، المعنى في بطن، لا ينبغي أن اعتذر هذه الاعتذارات الباردة التي لا وزن لها. ألا ده احنا أفرح ما يكون، يا سلام لو وجدنا يعني ان سيد قطب رجع ومات على السلفية، والله سنكون اكثر الدعاء دعوة اليه. هو بين الذين ينتقدون سيد قطب وبين سيد قطب ثار شخص ولا ايه؟ الثار بين، انما مواجهتهم له على ما فعل من ضلالات وما كان من ضلالات يسب الصحابة، لابد ان ينتقص وان يحذر الامة منه. لكن يقول الله لعله تاب أو له تراجعات واعتذارات، فين موجودة هذه؟ أظن أفرح شيء بذلك الإخوان وغير الإخوان والذين يحبون سيد قطب. لو له اعتذار هيقدمونه ولا يخفونه؟ هيقدمونه. لو في طبعات جديدة هيقدمونها. فين الطبعات هذه؟ فين الطبعات الجديدة؟ هل منعوا طبع العدالة الاجتماعية أو التصوير الفني في القرآن أو معالم في الطريق أو كذا؟ إلى الآن تطبع. بل الذي يحوز هذه الكتب فقد حاز الكتب الرفيعة المستوى التي تنمي الفكر. ما لم تقرأ كتب سيد قطب فأنت جاهل بالواقع على قوله. فمن ادعى شيئا فالبينة عليه. إذا كان سيد قطب قد رجع، هذه دعوة من قديم تقال، إذا كان سيد قطب قد رجع عن هذا فلا بد من دليل على الرجوع. إنما رجع عند المشنقة، رجع ما أدري عند إيه، عند إيه. حتى لو رجع عند المشنقة وقال تبتم ما كنت أنا عليه، ها؟ وثبت هذا وسجل هذا ووجد، وهذا طبعا غير موجود. لكن لو افترضنا، فطالما أن كتبا تطبع وتتداول لابد من بقاء الرد عليها، لأنك ترد على كتب موجودة، ترد على فكر إن إيه موجود. فمسألة بقى إن الاعتذار وكذا إلى آخره هذا لا ينتبه إليه. حتى ولو قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى، حتى ولو قال ذلك، إما أن يأتي بدليل وإما أن يكون واهما. حتى الشيخ بكر، حتى الشيخ ابن باز، حتى الشيخ العثيمين، كل من يأتي بشيء لابد من الدليل عليه، وإلا قد يهم الإنسان. الصحابي يهم فضلا عن إيه؟ فضلا عن العالم، وليس هذا انتقاصا للعالم، إنما هو عدم متابعة إلا بدليل. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وإنما تزوج وهي حلال، وهم ابن عباس. ابن عمر كما عند البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كل هذه العمرات في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، يقول إحداؤنا في رجب، تقول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، فما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي في رجب قط. فممكن إنسان يهم حتى لو الشيخ فلان أو علان، المشايخ كلهم علمونا إيه؟ علمونا أن كما علمنا النبي البينة على المدعي واليمين على من إيه؟ من ولا. على فكرة أخوان، أفرح الناس لو كان هذا موجودا، أفرح الناس برجوع سيد قطب، هم الذين ينتقدون سيد قطب، إنما اللي أهل العصبية سوف يكونون أكثر الناس تبرؤا من سيد قطب. لو ظهرت توبة سيد قطب ورجوعه سوف يتبرؤون. ليه؟ لأنهم ما تبعوا سيد قطب إلا على هذا المنهج، فلو تبرأ سيد قطب من هذا المنهج قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم يتب، لا لا كذب، كذب هذا، كذب هذا، كذب، لم يتب ولم يرجع، كذب. ولهذا قل لهم كده انه هو اعتذر، لك اعتذر عن ايه؟ سيقول اعتذر عن ايه؟ اعتذر عن حق. ده هذا هو الحق بعينه. ولهذا احد الدعاء السلفيين الكبار عدنان عرعور، يعني الذين يدعون السلفية، عدنان عرعور لما سئل عن يعني كتب التوحيد تنصح بها، اول كتاب نصح به معلم في الطريق لسيد قطب. فمعروف يعني ان هؤلاء لو تاب سيد قطب ورجع سوف يكون لا لا لا لا لا لا, لا يمكن ان يتوب. فمسألة بقى ان يجي دعاء سلفي يقول لك لا علّه وهذه طبعا قديمة، فهذه الاعتذارات الباردة التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا بينة عليها لا داعي لها، لا داعي لها. انت داعي سلفي لابد ان تغار على اعراض الصحابة وتغار على اعراض السنة، لا تأتي الى رجل لم يكتب في السنة ورقة واحدة وتلتمس له الاعتذارات، حتى لو قال شيخ بكر، حتى لو قال غير الشيخ بكر او كذا، فان الشيخ بكر يطالب بالبينة، يطالب بالبينة. فإن قدم البينة على العين وعلى الرأس وسوف نكون أفرح الناس برجوع سيد قطب، وإلا فلا يتابع أي أحد على الإطلاق، وقد يهم الشيخ بكر، وقد يهم من هو أعلى من الشيخ بكر، وقد يهم الصحابي. كل هذا علمنا إياه الشيخ بكر وغير الشيخ بكر، أن الحجة في الدليل، يمين شمال هي الحجة في الدليل، الصحابي يحكم للدليل، التابعي يحكم للدليل، العالم يحكم للدليل. دعونا بقى نخرج من ربقة التقليد والعصبية وهذه الأشياء. إنسان إذا أحب شخصا نافح ودافع حتى ولو كان على خلاف الإيه، حتى ولو كان على خلاف السنة. لا، نحن أتباع دليل، ومواقفنا مع الأشخاص مواقف دليل. ولهذا قد ترد على الشخص اليوم، طب لو تاب غدا، لو تاب غدا، لو تاب غدا هو حبيبك أخوك، إن تاب عن معصيته وإن رجع عن بدعته. بالعكس أنت أفرح الناس برجوعه. أهل السنة والجماعة أخواني لا يحقدون ولا يحسدون أحدا ولا يجعلون في صدورهم شيء لأحد أبدا. أهل السنة والجماعة تعاملهم مع نصوص. هو أنت بينك وبين ابن باز رحم، ولا بينك وبين الألباني رحم، ولا بينك وبين ابن تيمية رحم، ولا بينك وبين أحمد رحم. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يتطولون على أكابر الأمة علمائها. اللي يقال هؤلاء غلاة تجريح، تجريح في مين؟ سمعتم جراح ابن باز مرة؟ سمعتم جراح الألباني مرة؟ أما جرحوكم أنتم نعم. لما تجلس مع داعية تقول له أنت جعلت كتبت في الحاكمية على منهج سيد قطب الموجودي، يقول لا، ما أنا حذفت من الطبعات الأخيرة، وإن كنت مقتنعا أن ما قاله حق. هلا طب لما انت مقتنع ان ما قال الحق، لماذا حذفت الحق؟ لماذا حذفت؟ ليه؟ عشان اذا قعد مع سلفي يقولك انا خلاص ما شلت كلام سيد قطب، واذا قعد مع اخواني واخد بالك يقول لا لا والله سبته، تركته بس للمصلحه يعني. فان بعض الناس لا يفهم، وان وقد قال حدث الناس بما ايه يعرفون، إن كلام سيد قطب لا يتحمل الحق الذي عند سيد قطب كل أحد، ولهذا يرفعون كلام سيد قطب. ليه؟ أصلا احنا مش قادرين نفهمه. إنما كلام أحمد موجود، كلام ابن تيمية موجود، كلام أبو بكر موجود، كلام عمر موجود، إنما إحنا ما بنتحملش. الحق اللي عند السيد قطب حق أبلج واضح، أبصارنا لا تقوى على رؤيته، لأنه حدث مع إنه ما قاله هو الحق. أنت أحد أمرين دلوقتي، ينك متلاعب بالدين، تجعل دينك تابع ترضي الناس، يا إنك الآن على طريقته وعلى منهجه وكذا. فاكتب الصدق. فلما يحضر من أمثال هؤلاء يقال غلاة تجريح؟ لا، بل هم أئمة التجريح. أئمة التجريح إذا كانوا يجرحون المجروح، ومن يستحق أن يجرح؟ هؤلاء نصحة الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وأنصح ما يتحقق ويجب على العالم أن ينصح فيه الأمة. أخواني، مش نقولهم تعالوا كلوا واشربوا والبسوا وحاسبوا على فلان هيقتلك. أنصحوا ما يكون، وأوجب ما يكون من نصح ما تعلق بالدفاع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير ممن يلبس على الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يحرف، وممن يريد أن يجعل البدعة والسنة سواء. فالذي يريد أن يجعل البدعة والسنة سواء والمبتدعة والسنيين سواء، تحت دعوة بقى مظلة إيه؟ تحت مظلة دعوة إيه؟ الرفق واللين ونجيبهم ومعاهم وكذا وكذا. لا لا لا لا، هذا ليس دعوة السلف الصالح. دعوة السلف الصالح البدعة ما وراء النهر، والسنة ما كان بين يديك. خل بالك، البدعة هناك وأنت هنا. ما لك وللبدعة يا رجل، ما لك وللبدعة. فمن آوى محدثا دافع عنه وآواه ونشر كتبه ومرر عباراته ومرر ضلالاته. وسيد قطب الحقيقة هتلاقيه منين ولا منين؟ هترقع له ايه ولا ايه؟ ترقع ليه ولا ده؟ هذا مهلهل، هذا مهلهل. ما في يا رجل شيء يمدح من اجله اصلا، ما يمدح من اجله. سبحان الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.